بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. كتاب الجامع في عقائد ورسائل أهل السنة والأثر، جمعه واعتنى به فضيلة الشيخ أبي عبد الله عادل بن عبد الله آل حمدان حفظه الله، يقرأه عليكم عمرو البساطي. المجلس 67، الرسالة 57، قصيدة أبي القاسم الزنجاني سعد بن علي بن محمد بن الحسين المتوفى سنة 471 للهجرة رحمه الله، وفيها مجمل اعتقاد أهل السنة والتحذير من أهل الأهواء والبدع. أولا، التعريف بصاحب العقيدة. اسمه سعد بن علي بن محمد بن علي بن الحسين الزنجاني، كنيته أبو القاسم، ولد في حلول سنة 380 للهجرة وتوفي سنة 471 للهجرة رحمه الله. الثناء عليه، قال إسماعيل الحافظ التيمي: إمام كبير عارف بالسنة. وقال ابن طاهر: ما رأيت مثله. وقال السمعاني: كان حافظا متقنا ورعا كثير العبادة. وقال ابن كثير: وكان إماما حافظا ورعا ثم انقطع بآخر عمره بمكة. وقال ابن القيم: هو إمام في السنة له فيه قصيدة معروفة. وقال الذهبي: كان من دعاة السنة وأعداء البدعة. مصدر الترجمة: الأنساب، الجزء السادس، الصفحة 307، والسير، الجزء 18، 386، والبداية والنهاية، الجزء 16، صفحة 72. ثانيا، مجمل العقيدة. اشتملت هذه القصيدة على أهم أبواب السنة والاعتقاد التي خالف فيها أهل السنة أهل البدع والأهواء. وقد حذر الزنجاني رحمه الله في قصيدته هذه من فرق أهل البدع كالجهمية والرافضة والمرجئة والقدرية، ومن أئمتهم كالجهم وبسر المريسي والجعد وابن كلاب وابن كرام والأشعري. وقد شرحت الغريب من هذه الأبيات ونقلت بعض تعليقات الناظم من شرحه على هذه القصيدة إتماما للفائدة. ثالثا، مصدر العقيدة. اعتمدت في إخراج هذه القصيدة على بعض المخطوط، ثم أتممتها بطبعة دار طيبة دمشق 1428 هجرية وطبعة دار المنهاج 1430 للهجرة. وإمن ذكر هذه القصيدة الذهبي في السير الجزء 18 387 ذكر منها 9 أبيات من أولها، وفي تذكرة الحفاظ الجزء 3 1177 ذكر منها 7 أبيات من أولها. وذكر ابن القيم في اجتماع الجيوش الصفحة 300 صدر البيت الأول منها. مرفق صورة المخطوط في صفحة 1039 من كتابنا. رابعا، نص القصيدة. أخبرنا الشيخ الإمام أبو عبد الله محمد بن عبد الله الهروي قال: قرأت على الشيخ الإمام الحافظ أبي محمد المبارك بن علي بن الحسين بن الطباخ في حرم الله تعالى في شهود سنة 66 و500. قلت له: أخبركم الشيخ الإمام أبو القاسم إسماعيل بن أحمد بن عمر السمرقندي؟ قال: أخبرنا الشيخ الإمام أبو القاسم سعد بن علي بن محمد الزنجاني قال: تدبر كلام الله واعتمد الخبر، ودع عنك رأيا لا يلائمه أثر، ونهج الهدى فالزمه واقتدي بالأولى، هم شهدوا التنزيل علك تنجبر، وكن موقنا أنا وكل مكلف أمرنا بقفو الحق والأخذ بالحذر، وحكم فيما بيننا قول مالك قديم حليم عالم الغيب مقتدر، سميع بصير واحد متكلم مريد لما يجري على الخلق من قدر، وقول رسول قد تحقق صدقه بما جاءه من معجز قاهر ظهر، فقيل لنا ردوا إلى الله أمركم إذا ما تنازعتم لتنجوا من الغرر،